حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الميت أحد الجنسين في كل الكائنات الحية إلى الآخر ميت طبيعي فطري غريزي لا يستطيع أن يعني هذا النوع أو الكائنات الحية أن تتلافى غريزي. ليش؟ لبقاء الحياة أرشاء أم أبو. ما دام الله سبحانه وتعالى أراد للكون هذا أن يبقى وأن يحيا وهذه الكائنات فيها أن تبقى وأن تحيا جعل هذه الغريزة يعني شيء طبيعي فطري جبلي لا يمكن أن يعني يستغنوا عنه. كل ذلك للتناسل والتكاثر. يعني لو كان الإنسان سبحانه وتعالى جعل له العقل وفيه يعني أميزه بهذا العقل ليتصرف أحيانا بعقله الذي جعله الله له ليهديه أحيانا يضل هذا العقل ويخرج عن الطريق الصحيح المستقيم. أما الكائنات الحية الأخرى فالجرائز التي وضعت فيها تستعملها في مواقعها لأنها يعني مهيئة لاستعمال واستخدام هذه الغرائز فيها. فغريزة الأكل، غريزة الحماية، حماية الأم لصغارها أو كذا، غريزة التناسل بين الكائنات الحية، هذه أمور جعلها الله لبقاء الخلق كائنات. الإنسان فيه هذه الغريزة ولكنه بحكم يعني ما أعطاه الله من العقل أحيانا يخرج باستخدامه، لأنه إذا استخدمه في محله كان أحسن الكائنات الحية الموجودة أفضل. ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر وفضلناهم، ولقد فضلنا بني آدم كرمنا بني آدم فضلناهم على كثير من مخلوقاتهم. لكن إلا بماذا فضله؟ عنده سمع والكائنات الأخرى الحية عندها سمع، عنده بصر عندها بصر، عنده وهذه الغرائز يعني الموجودة فيه وفي الكائنات الحية، لكن كرمه بالعقل الذي جعله مناط التكليف. ولكنه مع هذا إذا لم يستخدم عقله فيما وضعه الله من أجله وسخره له ليستخدمه في معرفة الحق من الباطل، معرفة الهدى من الضلال، ومعرفة ما أنزل الله من الكتب على رسله من الوحي، ومعرفة الخير من الشر، إذا لم يستخدمه فماذا سيكون حاله؟ إنهم كالأنعام بل هم أضل. إنهم هؤلاء المشركون الكافرون الضالون الملحدون الذين لم يهتدوا بنور الله ولا بالعلم واليقين والوحي الذي أنزل ولم يهتدوا بالعقل الذي أعطاهم الله، انتكس حالهم. فبدل أن يكون العقل ميزة لهم لما تركوه ولم يستخدموه في معرفة ما أنزل الله وفي طاعة رسوله وفي شرعه، إذا عندئذ انتكسوا فأصبحوا أقل من يعني أقل من شأن الحيوانات. ليه؟ لأن الكائنات الحية أو الأنعام وضعت فيها غرائز واستمرت في غرائزها، جاعت تأكل، شبعت تترك، الإنسان يشبع ومع ذلك يريد المزيد من هنا ومن هناك من طريق حلال وغيره. احتاجت إلى بعضها أمر طبيعي، كذا خافت شردت أو قاومت أو إلى آخر، يعني تستعمل غرائزها فيما وضعها الله لها. أما الإنسان فعنده الجوهرة هذه التي ميزه بها عن سائر الكائنات وهي العقل، إن استخدمها واستعملها كما أراد الله له فهو خير هذه المخلوقات مكرم مفضل، وإن لم يستخدمها فعندئذ سيعود لا يكون مثل الأنعام بل هو أضل. إذن هذه يعني ميل الإنسان أو الجنس من بني آدم يعني إلى الجنس الآخر أمر فطري جبلي، ولكنه ليس كسائر الكائنات الحية بل هو منظم مرتب بشرع وأحكام يجوز ويكفر ويمنع وكذا حتى إليه. المقصود منه من مقاصده حفظ الكون يأسس النوع هذا معلوم، من مقاصده إعمار الأرض وإبقاء الحياة فيها لأن الإنسان خلق لإعمارة الأرض، ومن مقاصده إقامة ذكر الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما خلق إلا ليعبد الله سبحانه وتعالى كالإنسان وهو الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما تكاثر الجنس الذي هو مكلف بعبادة الله كلما كان ذلك يعني أعمق في هذا المقصد. فهذه مقاصد كثيرة هذا في الدنيا، وأيضا إذا تحقق هذا المقصد الديني وهو كثرة المؤمنين بالله والذاكرين لله والعارفين بأمر الله سبحانه وتعالى يكون أيضا في هذه الأمة فيه ميزة ومزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكون أمته المؤمنة التابعة له أكثر الأمم يوم القيامة. هذه المقاصد تتحقق بحصول هذا العقد الذي أو هذا يعني هذا السبب الذي جعله الله سببا وهو عقد النكاح، تناسب التكافل يعني حفظ الكون والنوع وكذا إلى آخر الزمان، لأن ذلك لهذه المقاصد كان من شأن هذه الشريعة تيسير هذا العقد وتسهيله والحث عليه، فلا تكون يعني توضع معوقات دونه، فسهل مسألة المهور والتكليف كلها، يعني أمر بأنها أو حث على أن تكون أسهل ما يكون، أسهل ما يكون قولا من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان للناس قدوة المؤمنون إذا يريدون قدوة وقدوة حسنة فاضلة لا تماثلها قدوة حسنة فقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أتيني بأحد يقول والله أنا أريد أن يعني يكون حفل زواج ابنتي بأكبر فصل في البلد وأن أقدم آتلها بأكثر ما يمكن من المغنين والمطربين والشغل والمأكولات وكذا والأفراح، وهذا فرح عظيم عندي من المال ما يحييني وأفعل ذلك، وإذا لما فعل ذلك فسيقول الناس لم تفعل مثل فلان الغني الكبير ومثل فلان إلى آخره. فأسأله من قدوتك في هذا؟ بمن تقدر؟ ماذا تريد من وراء ذلك؟ هل تريد يعني ذكرا حسنا في الدنيا ورفعة ومكانة في الدنيا، أو تريد ذكرا حسنا أيضا ومكانة ورفعة عند الله في الآخرة؟ إن أردت في الدنيا ذكرا وكذا إلى آخره، فالناس حتى ولو جاملوك في أول الأمر أقلهم يقول هذا سفيه يبدر المال في غير محله، في غير محله. إذا فالذكر لم يكن حسنا بل كان سيئا، والقدوة التي اقتديت به انظر كيف هو شأنه مع ربه، مع ماله، مع أهله، مع الناس، لا يقدم على الإسراف والمبالغة فيه مهما كان غنيا ثريا إلا إنسان لا ينظر إلى يعني أسس السلوك الحسن والالتزام بقواعد الشرع وأيضا الالتزام بمقتضى ما يقتضيه العقل والحكمة في تعامل الناس. فإذا قدوتك إن كان في هذا قدوته سوء وليست قدوته حسنة. فإذا من تقتدي إذا أردت ذكرا حسنا وأن فلانا من الناس يعني سلك المسلك الصحيح السليم الذي يحقق المقصد الدنيوي، بمعنى أنه يستر ابنته ويكون لها يعني يأتي لها من يعني يحميها يرعاها يقوم بشأنها تبني بيسا تؤسس أسرة إلى آخره، يختار لها الرجل الصالح هنا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا اخترت ذلك ثم أسهمت في تسهيل أمر الزواج فعندئذ يكون قدوتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهذا قال عمر رضي الله عنه لو كان يعني أي عاقل يسمع مثل هذا الكلام لا يأخذه كلام عاطفي وكذا يقول كلام يعني حكيم وجيد ولا هو فقط مجرد كلام نظري، لا، انظره بالواقع في واقع الناس، هل وجدت من يبالغ في مثل هذه الأمور يعني من خيرة الناس؟ أبدا تجده أمور كما قلنا يعني أقل من يريد أن يعني يأخذه أو يلومه أو كذا، حتى لو جاملوه وأتوا معه وكذا لكن يقول يا أخي والله هذا يعني إسراف ما ينبغي. إذا معناه أنه سفيه وضع المال في غير موضعه، لكن إذا أردت القدوة الخير في الدنيا وبالآخرة والذكر الحسن وتحقيق المقصد الشرعي فاعمل بما أمرك به أو بما حثك عليه وأرشدك إليه شرع الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه يقول نعم لا تغلو صدق يعني صدى جمع صدى، لا تغلو صدق النساء فإنها يعني الغلو هذه الصدق الزيادة فيها، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا فكانت مكرمة ذكر حسان وكذا، لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر صحيح، بل كان أولاكم بها أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم العقلاء الحكماء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الذين اهتدوا به. فإذا قدوتك ينبغي أن يكون رسول الله ثم صحابته من بعده، ولا تنظر إلى أولئك الذين يسلفون ويخرجون عن الطريق السوي. ثم كلما زاد صرف المال في زيادة صرف المال، كلما تجاوز موضعه، تجاوز ما في ماذا يصرف. يعني الإنسان له مقدار معين من الأكل، وله مقدار معين من اللبس، ولو مقدار معين لا يستطيع مهما كان، لا يستطيع، ما في أحد يستطيع أن يلبس يعني أكثر مما يستر يعني ويجل يعني ويعطيه المظهر الحسن. ما يستطيع أن يلبس لباسين أو ثلاثة أو عشرة في آن واحد، فيلبس بمقدار ما يزيد. الأكل لا يستطيع أن يأكل له معدة واحدة، ما في أحد مع 10 و20 معدة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل فيه 7 أمعاء، لكن مهما كان يعني محدود، هو محدود. وهكذا السفر، وهكذا المركب، وهكذا الأبة، هكذا الدنيا كلها مهما كانت فهي محدودة، فهي أيضا محدودة. فإذا زاد عن الشيء الذي يحتاج إليه أو الذي يناسبه، يناسب مقامه يعني مقامه الاجتماعي ومقامه كذا وثراءه وكذا، تجاوز ذلك. التجاوز هذا لابد أن يكون في موقع خطأ، يعني أقل أنه إسراف. يعني لو كان تجاوز في شيء مباح أكثر من المأكولات ومن المشروبات ومن الملبوسات المباحة ومن السكن المباح وكذا إلى آخره، لكن الإكثار منه في حد ذاته إسراف، والإسراف منهي عنه، وتبذير ومبذرون إخوان الشياطين. هذا إذا لم يتجاوز به حد المباح إلى أمور أخرى، ومعلومة من هذه الأمور التي من دخل في مسألة المبالغات في مسائل الحفلات والزواج وكذا وإلى آخره، ربما يتجاوز به الأمر إلى أمور أصلا محرمة ممنوعة لا خير فيها، من حكاية المعلوم الذي يفعله كثير بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. حديث أم حبيبة الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن يعني المهر وإن حتى الشر على أن يكون ميسرا سهلا قليلا، وهو الغالب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته من بعده، ومطلوب من المسلمين في كل زمان أن يسهلوا أمر صدقات النساء. لكن أيضا حديث أم حبيبة فيه إشارة إلى أن يعني من زاد عن المعيار أو المقدار الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فلا يعني حرج عليه في ذلك ما لم يتجاوز أو يصل إلى حد الإسراف. فالنجاشي وهو ملك رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فهو مسلم آمن برسول صلى الله عليه وسلم وكان لم يره مسلم وصلى عليه، أراد أن يكرم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ثري وملك وكذا، فأصدق هذه المرأة لرسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدقها كما جاء في الحديث 4000 درهم. نعم أصدقها نعم 4000 هم حبيبة تزوج، نعم، وأمهرها 4000 يعني درهم، وحتى 4000 قد لا ننظر ل 4000، ما مثال 4000 درهم. نحن قلنا الدرهم كم؟ 3 جرامات. الدرهم 3 جرامات، 3 جرام من الذهب وزن اليوم يعني. ف4000 في 3 كم؟ 12000 جرام. كيف تساوي؟ يعني يمكن ربما أقل الناس الآن في بلدنا هذه، أقل النساء حليا معها أكثر من حليا ربما. فهو أيضا ليس كثير، ولكن في الحديث إشارة إلى أنه يعني لا حد. 12000 إيش؟ جرام. جرام من جرام الذهب يعني. إيه؟ وزنية وزن الذهب. لا حد لأكثر المهر ولا حد لأقل. لا حد من حيث اللزوم يعني، لا حد لأكثر المهر ولا حد لأقل. أقله ما يسمى، ما يصح أن يسمى ثمنا أو يجعل أجرة، وأكثره ما يتفقون عليه. هذا من حيث أنه يعني لو اتفقوا على شيء محدد، على يعني على ملء القربين من الطعام صح العقد، ولم يلزم الزوج إلا هذا. ولو اتفقوا على يعني مجهول لازم، لأنه عقد لازم الزوج أن يدفع هذا المجهول الذي اتفقوا عليه. ولكن الأصل هنا توجيه يعني استحباب الأفضلية من حق المقصد الشرعي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته من بعده أن يكون معتدلا فيه الصداق وفي تكلفة المموع. وهذا يؤكده أيضا مسألة أنه لا حد لأكثره ولا يعني لا حد لأكثره وأيضا لا ولا حد لأقله، إنما كل ما يصح أن يسمى مالا ولو قليلا يصح أن يكون صداقا، ولو كثر مهما كثر فلا يمنع، ما نقول لا يمنع، هو يكره الإكثار والمبالغة فيه مكروه، لأن الحث على الاقتصار والتسهيل والتيسير وارد ومعروف، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا معروف، فمن أراد أن يعني يتبع سنة رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبالغ في ذلك، وإن زاد فلا نقول لا يلزم، لا يلزم لأنه لا يقول به العبد شر. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه سيأتينا الحديث يعني احتجت المرأة عليه وقالت الله سبحانه وتعالى قال أول الآية وإن أردتم استشال زوجي مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه، شوف لا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، خلص ما دام التزمت لها في العقد بشيء معين مهما كثر، طبعا الآية وردت للمبالغة فيه يعني، ولكن هذا فيه إشارة لأنه إذا وصل إذا حدد فيلزمه الالتزام، ولو آتيتم إحداهن قنطارا لا تأخذ منه شيئا، وأكد ذلك بقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، بمعنى أنك قد التزمت به في العقد ولو كان مبالغا فيه ولو كان كثيرا يجب عليك ألا تأخذ منه شيء. إذن فلا حد لأكثر المهر ولا حد لأقله إلا ما يسمى مالا بالنسبة للأقل، ولكن التوجيه الشرعي والإرشاد والاستحباب والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي النبوي يقتضي الاقتصاد فيه والتوسط وعدم المبالغة فيه، لا سواء في المهر أو في سائر تكاليفه من هدايا وغيرها إلى آخره، مع أنه يجوز أن يهديها شيئا أو كذا، ولكن ينبغي أن يقتصد في ذلك، والحكمة من بعض حكمه كما قلنا. هذا الذي نشاهده الآن، طبعا في زماننا بحسب، في الأزمان الأولى أيضا بحسب، كل زمان بحسب، في زماننا نشاهد هناك يعني أثر سيء لمبالغة الناس ومغالاتهم في المهور وفي تكاليف الزواج. كيف؟ كثير من الشباب والشابات ما حصل على الزواج مع أنهم في مرحلة الزواج، وهذا له أثر سلبي ديني واجتماعي، لأنه إذا كان إذا كثر الشباب وكثر الشابات ولم يستطع أحدهم يعني لم يستطع اللقاء الصحيح المشروع ماذا يحصل؟ يحصل إشكالات كبيرة، وهذا حاصل في المجتمعات. فكل من يعني يلتزم بهدي الشرع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله يعني بنات أو أخوات أو كذا ولي عليهن ويسهل أمر زواجهن فإنه يسهم في حل هذه المشكلة الدينية والاجتماعية، يسهم في ذلك ويكون له فضل يعني الاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده في هذا الشأن. نعم. ولهذا هنا في مسألة أكثر المهر الشيخ رحمه الله تعالى يقول في حديث أم حبيبة وقوله كان صداقه لأزواجه إلى آخره، كان صداقه لأزواجه لا يزيد على 500 درهم، إلى ظاهره أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان صداقهن ذلك المقدار، وليس الأمر كذلك، وإنما هو محمول على الأكثر، أكثر زوجاته كذلك، فإن أم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المتقدم يعني 4000، وكذا يعني صفية رضي الله عنها كان صداقها إيش هو؟ عتقها، وخديجة وجويرية لم يكونا كذلك يعني في حدود 400، إنما الأكثر من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود 500 أو 500 درهم. نعم. قول عمر رضي الله عنه لا تخلو صدق النساء ظاهر النهي التحريم، ولكن هذا قول يعني اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه قال لا تغالوا في مهر النساء، فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب، طبعا من ذهب هذه يعني قراءة، ولكن يعني وهو المقصود، وهو أيضا المقصود كما في قراءة ابن مسعود، فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخاصمته، يعني حجته بالقرآن، حجته بالقرآن. وانظر وانظر هذه مسألة يعني بعض الناس يقف فيها، الناس يقفون فيها موقفا بالنسبة لمقام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منهم من يعني، وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي عليه جمهور المسلمين علماء المسلمين وأهل السنة ينظرون إلى ذلك إلى أنه يعني منسجم تماما مع خلق عمر رضي الله عنه وخضوعه لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا عرف شيئا عن الله وعن رسوله لا يعني يعدوه قيد أنولا لما كان مجتهد، مجتهد في مصلحة الناس ومجتهد في اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ينظر إلى هذا المعنى، ولكن المرأة جاءت وقال لا تحدد من حين التحديد، لا، الله سبحانه وتعالى قال ولو آتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا، كتاب الله يقول كذا، قال وقال إذا التحديد الإلزام بحد معين لا، ولكن يرشد موجه وكذا ويتبع أمر أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف وهذا هو الصحيح. بعض الناس من الفرق الضالة اتخذوه يقول لا هذا عمر الذي يعني ردت عليه امرأة وما كان يفقه في كذا إلى آخره، وهذا كلام باطل لا عبرة به ولا ينظر إليه. قد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحديث باطل، لا ما حد هذا، لا حد لأكثره بحيث تصير الزيادة على هذا الحد باطل، لم يقل أحد بذلك، ولكن الإكثار والإسراف فيه مكروه لا شك فيه. لماذا؟ للأحاديث التي تحث على الاقتصاد، ولك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أبي عمر والصحابة معه. وقد اختلف مسألة القنطار هذا ولو آتيتم إحدى وقد آتيتم إحداهن قنطارا، يعني في تفسير القنطار يقول الشيخ يقول قال أبو سعيد الخدري وهو صحابي هو ملء مسك ثور ذهبا، مسك الثور يعني إيه؟ جلد، هذا مقدار القنطار يعني. وقال معاذ 1200 أوقية ذهب وقيل 70,000 وقيل كذا، خلاصته أنه قدر كبير كثير من الذهب يعني. وهذا فيه من إشارة إلى أن مهما كان المهر كثيرا يصح العقد ويلتزم من يتزم، ومع وهذا يعني الأصل فيه أن يكون متوسطا مقبولا على قدر وحال كل بحسبه. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي مسألة جعل تعليم القرآن مهر. نتكلم في المال قول يعني تفسير المعاد يكون 1200 أوقية. نعم، يعني 1200 أو 70,000 أوقية. ما يمكن أن نقول هذا تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد ما جاء في هذا، لماذا ما نفسره؟ لا، هذا التفسير لمعنى القنطار. الله سبحانه وتعالى يقول وقد آتيتم إحداهن قنطارا، فما هو القنطار؟ من قال 70,000 من قال 1200 من قال ملء جلد الثور ذهب، يعني القنطار. وسياق الآية فيه إشارة إلى أن مهما أعطيتها من المال ولو أعطيتها شيئا كثيرا كثيرا لا يجوز لك إذا عقدت العقد ودخلت بها أن تأخذ مما أعطيتها شيئا. نعم، هل هذا في المال؟ نعم، مسك الثور هذا إيش؟ مسك الثور يعني جلده، وملؤه ذهب، ها ذهب صافي يا شيخ. نعم، ها ذهب ذهب ما في يعني. نعم، الكلام في المال وأن كل ما هو مال يعرف مالا يعرف العرف يصح أن يكون صداقة، ولا حد لأقله لا حد شرعي يقول لك ما يصح إلا هذا. طبعا كلام أن بعض العلم 10 دراهم أو 40 درهم أو 50 درهم أو كذا، هذه اجتهادات لا دليل من نص عليها، لأنه قد ورد في عهد الرسول ومنه عليه الصلاة والسلام عقود زواج نكاح في أقل من ذلك أو في مثله، يعني يعني مثل أو أكثر، 400 صداق بنات، 500 صداق زوجات. بعض النساء بعهده وأقرهم على ذلك نواة ذهب 5 دراهم على نعلين على حبلة من الطعام، إذا لا حد لأقله، وأيضا لا حد لأقله لقوله تعالى وقد آتيتم إحداهن قنطارا. والاتجاه الشرعي التوجه الشرعي بقواعد الشريعة ونصوصها وأدلتها ومقاصدها فيما يتعلق بالنكاح تستدعي التيسير والتسهيل والتبسيط والإعانة على هذا الأمر بكل ما يستطيع الإنسان من وسائل. بعد ذلك هذا في المال، هل يجوز أن تكون المنفعة صداقا؟ يعني المنفعة هل يجوز أن تكون صداقا أو لا يجوز؟ خلاصة طهرة الحديث في أشياء كثيرة، المنفعة التي يقابلها مال لا خلاف بين أهل العلم أنها تكون صداقة، ودليلها وأصلها الشرعي قصة موسى مع ما أقره شرعنا. قصة موسى شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفه أو ينسخ شرعنا. قصة موسى معروفة، إني أريد أن أنكحك إحدى اثنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرة فمن عندك. إذا جعل مهرها أو صداقها أجرة طائعه يعني عمله لمدة ثمان سنين أو عشر سنين، وقيل إنه أكملها عشر سنين رضي صلى الله عليه وسلم. فإذا المنفعة تصح أن تكون مهر. يبقى معنا تعليم القرآن، هل يصح أن يكون يجعل مهرا؟ اختلاف أهل العلم في تعليم القرآن في جعله مهرا مبني على مسألة أنه هل يجوز أن تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن أو لا. وبالنسبة لكونه مهر وصداقة ورد النص فيه، ورد فيه النص، فلنسمع الحديث الذي ورد فيه. قال الشيخ: باب جعل تعليم القرآن، جعل تعليم القرآن صداقة. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، وقفت يعني وقوفا طويلا، فقام رجل ما رد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إني وهبت نفسي لك، وقفت ولم يرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه صوب النظر فيها وخفض ثم سكت ما رد عليها، فقامت قياما طويلا. وفي رواية أخرى أنها بعد القيام الطويل ذهبت إلى مكان قريب وجلست لأنه قال بها المكان. وهنا يقول قامت قياما طويلة ولم يرد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من الصحابة، في رواية أن هذا الرجل من الأنصار. الشيخ ابن حجر يقول: لا أعرف اسم المرأة ولا أعرف اسم الرجل، ولكن كلاهما صحابة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ صدق ما لا بد منه. هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري. ما إزار رداء، ما عنده رداء. انظر حال الصحابة كيف أولئك الذين فتحوا الفتوحات ونشروا دين الله في الأرض، أولئك الذين قام هذا الدين على عواتقهم وعلى أكتافهم وبسيوفهم، فتحوه ونشروه، نشروا دعوة الله في الأرض. كان أحدهم لا يجد رداء على عاتقه، معه إزار فقط. قال: هل عندك من شيء؟ نعم. فقال هذا الصحابي: ما عندي إلا إزاري، إلا إزاري هذا، يعني مو إزار في البيت يعني مدخره، لا، إزاره الذي هو لابسه، ما عنده غيره، ما عنده غيره، ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، إذا أعطيتها تلتمس ما إزار لك، فالتمس شيئا، لا بد من صدق، فالتمس يعني ابحث عن شيء، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. أهم شيء من شيء يعني يسمى مال يكون له يعني اعتبار عند من يعتبره. فالتمس فلم يجد شيئا حتى الخاتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ يعني هل يحفظ شيء؟ هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور من القرآن يسميها. في بعض الروايات أنه سورة البقرة وآل عمران، أو سورة البقرة والتي بعدها، في بعض يعني أنها سورة من المفصل، سورة من المفصل رواية. قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. قد زوجتكها، زوجتك إياها يعني بما معك من القرآن، متفق عليه. في رواية متفق عليها: قد ملكتها بما معك من، قد ملكتكها بما معك من القرآن. في رواية أيضا متفق عليها: فصعد فيها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه. وحديث آخر ذكره الشيخ في هذا الباب عن نعمان ابن النعمان الأزدي، عن أبي النعمان الأزدي، وهذا ليس حديثا، هو أثر أو مرسل. النعمان أبي النعمان الأزدي ليس صحابيا. قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهر. هذا هنا من سبب الخلاف أو بعض أسباب الخلاف. زوج امرأة على سورة من القرآن ثم قال لمن زوجه بذلك لا يكون لأحد بعدك مهرا، رواه سعيد في سننه، وهذا الحديث هذا مرسل، والحديث الأول متصل متفق عليه، رواه يعني الجماعة متفق عليه يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم. إذن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج هذا الصحابي بتلك المرأة بما معه من القرآن. يعني إيش بما معه من القرآن؟ هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء، هل جعل ما معه من القرآن يعلمها إياه ليكون تعليمها تعليمه إياها مهر، أو أنه زوجه لأنه عنده شيء من القرآن إكراما له وكأنه وهبها أو أعطاها إياه بدون مهر؟ جمهور على العلم أو كثير من العلم يقولون لا، زوجه إياها بأن يعلمها ما معه أو بعض ما معه من القرآن، لأن في رواية أخرى علمها سورة أو سورتان أو كذا. وبعضهم يقولون لا يصح أن يكون تعليم القرآن مهرا، والحديث مقصود به أنه إكراما له، إما أنه وهبها له أو تكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهرها وصداقها عنه، وهو نحو أنه لا يجوز. لكن كلا القولين فيه نظر، كل من القولين بأنه وهبها له أو أصدقها عنه فيه نظر. أما أنه وهبها له فهذا غير صحيح، لأن يعني الكون المرأة تهب نفسها إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أهل العلم جميعا على أنه لا بد من المرأة